فليكن لكم ما تريدون. عرضنا عليكم الانسحاب من الجبل بشرف فرفضتم، انكم تفضلون المجابهة. مصيركم بات معروفا، ولن نكون المنخدعين بعد اليوم ولا المجنية. لأنه أكبر المخلوقات من حيث الحجم، فإذا علم أن الله مسيطر عليه يفهم أنه مسيطر على ما دونه من باب الأولى. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال وهو رب العرش العظيم، مع أنه رب كل شيء، لما خص العرش بالذكر؟ فقال هو رب العرش العظيم وهو رب كل شيء. قلنا هاي تذكروها كثير مهمة، هاي يفهم منها، يقال لما خص الله العرش بالذكر في قوله وهو رب العرش العظيم مع أنه رب كل شيء؟ لأن العرش أكبر جسم خلقه الله، فإذا فهم أن الله مالكه، رب بمعنى المالك الحقيقي، يفهم أنه مالك كل شيء من باب الأولى. فكذلك هنا الرحمن على العرش استوى، قهر العرش لأنه أكبر جسم، فيفهم أن الله تعالى قاهر ما دونه من باب الأولى. فقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي اجتمع مرة ثانية بجبريل هناك، لأن جبريل لا يتجاوز سدرة المنتهى، فإن جبريل سفير بين الله وبين أنبيائه وبين ملائكة السماوات السبع، فهو الذي يبلغ الوحي للملائكة وللأنبياء. هاي اللي بيقولوها القصة غير صحيحة، بيقولوا أنه لما وصلوا إلى ذلك المكان سيدنا جبريل قال لسيدنا محمد تابع يا محمد، فإنك إن تجاوزت احترقت وأنا إن تجاوزت احترقت. قال الشيخ لا يذكر الذي يقول هذا، لأنه لا يفهمون من احترقت مت هلكت، يفهمون من احترقت كما أن الإنسان قد يحترق ثم يتعافى بعد أن يحترق. أما إن كان يظن أنه يموت وقد علم أنه ورد في الشرع أن الملائكة لا تموت إلا عند النفخ في الصور، فهذا كفر، أن الملائكة لا يموتون إلا عند النفخ في الصور. فهذه اللي بيقولوها بعض العوام لا يكفرون على الشيخ لمجرد قولهم هذا، أنه قال له أنت إن تجاوزت افترقت، أما أنا إذا تجاوزت افترقت، هي غير صحيحة. الأول شيء نتعلم عشان نقول المظبوط. هلا شو بتقول؟ واما الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى، فهذه الرواية طعن فيها بعض الحفاظ كعبد الحق وغيره. واخذت القاعدة يشترط في الحديث الذي يكون في العقيدة والذي يؤخذ لإثبات صفة لله شو يشترط؟ أن يكون صحيح. شو كمان ذكرين؟ أن يكون اتفق على توثيق جميع رواته، يعني أن يكون هذا الحديث ليس مطعونا فيه. إذا كان الحديث طعن فيه فلا يستدل به لإثبات صفة لله. إذا كنتم ما مذكرين تذكروا. قلنا شغلة تاني كمان، قال العلماء الأصول لا تثبت صفة لله بقول صحابي. مهمين هذول القواعد. الحديث بده يكون صحيح وبده يكون متفق على توثيق رواته حتى يؤخذ لإثبات صفة لله، وإنه لا تثبت صفة لله بقول صحابي، هاي مهمة كمان. كلهم موثقين، ما في واحد مطعون فيه، انه ثقة بحسب قول اهل الحديث اللي بيشتغلوا بالجرح والتعديل. لا تثبت صفة لله بقول صحابي، هاي من القواعد في الاصول. لا تثبت صفة لله بقول صحابي، بقوله ما بتثبت يعني صفة. وقال بعضهم ليس دنوا حسيا وإنما هو مزيد إكرام وتقريب في الدرجات. وقال بعضهم وأما حمله على الظاهر فكل أهل السنة يردونه، بل يجعلون ذلك تشبيها لله بخلقه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري. قال رحمه الله: وأما ما في مسلم، يعني صحيح مسلم، من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية له، قال: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ شو اسم هذا الحديث؟ دائما الوهابية بس يحكم على واحد يقولوا له الرحمن على العرش استوى، يقولوا له حديث الجارية حديث النزول، هدول دائما بيوردوهم. قال: ائتني بها. فأتاه بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة فليس بصحيح لأمرين. واحد أقول إيه كيف عم طوله منه صحيح وهذا موجود في صحيح مسلم؟ فهون التعليل لأمرين: للاضطراب، لأنه روي بهذا اللفظ وبلفظ من ربك فقالت الله. طيب شو يعني الاضطراب؟ أنتوا اللي دائما عم تقعدوا معنا بدنا غير هيك شيء أقل. أي بعد في إلك مالك. أيوه تمام. قال الشيخ: الاضطراب معناه أن يروى الحديث بعدة ألفاظ بحيث لا يمكن الجمع بينها، هذا الاضطراب. علماء المصطلح الحديث قالوا: الاضطراب علة للضعف. علة يعني سبب، ما بيجوز واحد يسمي الله علة. محمد سعيد رمضان البوطي يسمى الله علة، العلة سبب، مخلوق، شيء مخلوق. حاجة عيب. الاضطراب معناه أن يرد الحديث بعدة ألفاظ بحيث لا يمكن الجمع بينه. قال علماء مصطلح الحديث شو قالوا؟ الاضطراب علة للضعف، يعني إذا الحديث مضطرب معناته ضعيف. شو قلنا من شوي؟ هلا من شوي شو قلت أنا؟ الإثبات صفة لله شو؟ لا يؤخذ بحديث ضعيف. قلنا بده يكون صحيح ومتفق على توثيق رواته، فإذا كان ضعيف فلا لا يؤخذ لإثبات صفة لله. فإذا عم بيقول هون للاضطراب، لأنه روي بهذا اللفظ وبلفظ من ربك فقالت الله وبلفظ أين الله فأشارت إلى السماء. هي صار عندنا أول وحدة اللي موجودة بصحيح مسلم، إنه قالت في السماء، والثاني قال من ربك، والثالثة أشارت إلى السماء. ثلاث روايات صاروا. وبلفظ أتشهدين، قديش صاروا؟ أربعة. أتشهدين أن لا إله إلا الله، هاي الرواية أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أعتقها، ما قالت إنها مؤمنة؟ هاي رواية مالك في الموطأ. الإمام مالك أضبط رواة الحديث، يعني أقوى من البخاري ومسلم وابن حبان وكل الرواة في ضبط الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرواية اللي رواها مالك أقوى وأوفق للأصول. أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ لأن الرسول لا يعقل أن يحكم رسول الله على شخص لأنه مسلم لقوله الله في السماء، لأن اليهودية يقول الله في السماء والنصرانية يقول الله في السماء. فما بيصير يكون الرسول بيحكم على شخص بأنه مسلم لمجرد قال الله في السماء بدليل الحديث المتفق على صحته: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا حتى يشهد بالإسلام لشخص شو بده يعمل؟ هذا الشخص يتشهد. فما بيشهد له الرسول لشخص إذا قال الله في السماء لأنه مسلم. وهي الرواية من رواها؟ أتشهدين إماما؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. بقية الرواية قال أعتقها وفيها فإنها مؤمنة. هدول الروايات اللي بعرفهم، ما بعرف ما كانت لا تحسن العربية، ما بعرف. والأمر الثاني أن رواية أين الله مخالفة للأصول، لأن من أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول الله في السماء بالإسلام، لأن هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغيره. وإنما الأصل المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث المشهور: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولفظ رواية مالك أتشهدين موافق للأصول. فإذا واحد قالكم كيف بتقولوا أنه حديث ضعيف وموجود بمسلم مطلوب تنتبه للعبارة اللي جاي كان بدي أقولها بس موجود يوم. فإن قيل كيف تكون رواية مسلم أين الله فقال في السماء إلى آخره مردودة مع إخراج مسلم له في كتابه وكل ما رواه مسلم موصوم بالصحة؟ إذا واحد قال كيف صحيح مسلم يعني كله صحيح، فالجواب أن عددا من أحاديث مسلم ردها علماء الحديث مثل ما عدد من أحاديث البخاري ردها علماء الحديث، بس اللي بالبخاري أقل، وذكرها المحدثون في كتبهم كحديث أن الرسول قال لرجل إن أبي وأباك في النار. هذا الحديث ما هو صحيح، الحفاظ حكموا عليه بعدم الصحة، الرسول لا يقول إن أباه في النار. وحديث إنه يعطى كل مسلم يوم القيامة فداء له من اليهود والنصارى كمان هذا منه صحيح. وكذلك حديث أنس صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الأول ضعفه حافظ السيوطي، والثاني رده البخاري، والثالث ضعفه الشافعي، وكل هذول حفاظ، السيوطي حافظ، الشافعي حافظ، والبخاري حافظ. ولو صح حديث الجارية، لو صح يعني على فرض صحته بيكون له تأويل، لم يكن معناه أن الله ساكن السماء كما توهم بعض الجهلة، بل لكان معناه أن الله عالي القدر جدا. وعلى هذا المعنى أقر بعضهم صحة رواية مسلم هذه، وحملها المشبهة على ظاهرها فضلوا، ولا ينجيهم من الضلال قولهم إننا نحمل كلمة في السماء بمعنى إنه فوق العرش، لأنهم يكونون بذلك أثبتوا له مثلا، وهو الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي فوق العرش، فيكونون أثبتوا المماثلة بين الله وبين ذلك الكتاب، لأنهم جعلوا الله وذلك الكتاب مستقرين فوق العرش، فيكونون مستقرين فوق العرش، فيكونون كذبوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. يعني هذول اللي بيقولوا انه الله جالس لكن ليس كجلوسنا، قولهم ليس كجلوسنا لا يخلصهم من الكفر، لانه بعد قول بعد كلمه جالس يقال لهم الجلوس في لغه العربي لا يكون الا بالتصاق جسم على جسم، ما في جلوس بلغه العرب الا ان يلتصق الجالس على المجلوس عليه. إذا كان ملتصق به ما معنى ذلك؟ الذي التصق بشيء يحتمل أحد الوجوه الثلاثة، وهي أنه إما أن يكون بقدر ما التصق به، وإما أن يكون أضيق منه، وإما أن يكون أوسع منه، وفي الحالات الثلاث يكون مقدرا له حجم، والذي هو مقدر له حجم يحتاج إلى من جعله في الحجم الذي هو عليه، والمحتاج إلى غيره لا يكون إله. هذه مهمة جدا أنكم تعرفوها. إذا قال الوهابي الله جالس على العرش ولكن ليس كجلوسنا، يقال له لا يخلصك قولك ليس كجلوسنا، لا ينفعك، لأنك قلت جالس، والجالس معناه التصق بشيء جلس عليه، والملتصق إما أن يكون بقدر ما جلس عليه مثلنا نحن، أو أصغر منه كجلوسنا على هذا الكرسي، أو أوسع، ومعنى ذلك أنه مقدر بالحجم، له حجم، والذي له حجم لابد أن يحتاج لمن جعله في هذا الحجم. لذلك قال الإمام علي من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. شو يعني محدود؟ يعني له حجم، اللي يقول الله له حجم صغير أو كبير يكون كافرا. هذا شيء. الشيء الثاني أن الجالس في لغة العرب نعم أي له نصف أعلى ونصف أسفل. الجالس في لغة العرب يصح أن ينثني، في لغة العرب كل ما يجلس يصح أن ينثني، هاي نحن بنجلس بننثني، وهذا من صفات الخلق لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فبتقولوا الشغلتين، أنه الجالس بيكون ملتصق بشيء جالس عليه وبيكون له حجم، وأنه بيكون له نصف أعلى ونصف أسفل يعني ينثني، والذي ينثني لا يكون إلا مخلوقا، فلا يجوز الجلوس على الله، وقول ليس كجلوسنا لا ينفع، لا يخلصهم من الكفر، وقعوا في التشبيه لقولهم جلس. هو من زمان كان في مشبهة، بالقرون الثلاثة الأولى كان في مشبهة بس ما اسمه الوهابية. الوهابية قديش صاروا تقريبا 260 سنة تقريبا. الوهابية دين جديد من 260 سنة، احفظوها هاي، محمد بن عبد الوهاب كان تقريبا من 260 سنة، يعني دين جديد. كان في مشبهة من زمان، بس شو كان يقولوا اللي كانوا في الدافة الأولى؟ كان بعضهم يقول الله نور يتلألأ، وبعضهم يقول الله جالس على العرش بقدره، وبعضهم يقول الله جالس على العرش أوسع منه بشيء، وبعضهم يقول الله جالس على العرش بقدره من الجهة السفلى وأوسع منه من الجهات الخمس الباقية اللي هي بقية الجهات غير السفلى. هكذا يقول بعض المشبهة. هذول أنت كانوا القرون الثلاثة الأولى. فإجا محمد بن عبد الوهاب أحيا بدعة المشبهة وقال ما قال من الكفريات في التشبيه، وزاد عليها شيئا لم يكن يقوله أولئك. شو هو؟ أنه يكفر من يقول يا محمد. محمد بن عبد الوهاب يكفر الشخص اللي بيقول يا محمد، اللي بينادي الرسول صلى الله عليه وسلم بقول يا محمد، يكفره ويجعله مشركا. وهذا اللفظ الرسول علمه للصحابة، والصحابة فعلوه، أكثر من صحابي فعله، منهم عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ثبت عنه أنه مرة خدرت رجله. تعرف شو يعني خدرت؟ شو يعني خدرت رجله؟ لا من مالك، يعني انشلت رجله، شلل جزئي. الخدر شلل جزئي، معناه تعطلت رجله عن الحركة. شو معناه تنملت رجله؟ لا، بدي تحفظوا هالمعلومات. ابن تيمية له كتاب شو اسمه؟ كلمة الطيب. بس تحفظوا، يا ريت، يعني أنا بتمنى كل واحد منكم يكون عنده هذا الكتاب، يجيب الكلم الطيب اللي بس مش هلا عم يطبعوا له هذه، شيلوها بالمرة. في منهم طبعوا الكتاب شيلوا الحديث بالمرة. شو قال ابن تيمية بكتاب الكلم الطيب؟ باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله، باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. وبيروي الحديث عن الهيثم بن حنش على ما أذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه خدرت رجله، فقال له بعض الناس اذكر أحب الناس إليه، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال، يعني ذهب الخدر، ذهب الشلل عن رجله. هون موضع الشاهد أن ابن تيمية اللي هو بيعتبره إمام هون أورد هذا الحديث، لأنه الموقوف يسمى حديثا، الحديث يسمى أثرا ويسمى خبرا، والحديث المرفوع إلى النبي يسمى حديثا، والحديث الموقوف على الصحابي يسمى حديثا، ويسمى الحديث أثر كمان، يسمى أثرا. اللي ورد عن الرسول يسمى أثرا، واللي ورد عن الصحابي يسمى أثرا. إن شاء الله بعطيكم البيت. قال الشيخ بيت للحافظ السيوطي هناك أتعلمه لبعض الناس، قال وشهروا ردف الحديث والأثر، يعني عند علماء مصطلح الحديث اشتهر عندهم أنه يرادف الحديث الأثر، يعني الأثر يرادف الحديث، يعني فينا نسمي الحديث أثر. وشهروا لزوم هذين الخبر، يعني اثنينكم كمان نسميه الخبر. الحديث اللي ورد عن الرسول يسمى أثرا ويسمى خبرا، والحديث اللي ورد عن الصحابة يسمى أثرا ويسمى خبرا، ويقال لكل حديث. لكن الفرق، إذا بدون فرق، بيقولوا مرفوع للرسول وموقوف على الصحابة. الحاصل الشاهد هون أنه ابن تيمية اللي هو بيعتبروا الوهابية إمامه روى هذا الحديث واستحسنه. شو الدليل أنه استحسنه؟ أنه الكلم الطيب، يعني الكلام الحسن. فهلأ إذا قالوا هن هذا شرك، ماذا يقال لهم؟ يقال لهم أنتم جعلتم الرجل الذي قال عنه الرسول رجل صالح جعلتموه مشركا، وكفاكم هذا خزي، لأن الرسول قال إن عبد الله رجل صالح. احفظوا هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. مين يعني؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر اللي قال عنه الرسول رجل صالح، شو قال؟ قال يا محمد. هذا أمتى قاله؟ بعد وفاة الرسول هذا قاله. كمان احفظوا هذه الشغلة، قال عنه رجل صالح، ايه الرسول قال عنه رجل صالح، وبعد وفاة الرسول قال يا محمد. يعني المطلوب واحد يلم بهدول المعلومات هيك مع بعض عشان يقدر يرد عليه. هنا ما لهم جواب، يعني هنا ينقطع الوهابي. فالواحد إذا بده يعني يناقش واحد وهابي مثلا يحفظ مسألة واحدة مثل هاي يركز عليها مظبوط ما يحكي معه إلا بهالمسألة وخلص بينهي النقاش هيك، لأنه رجل خبيث نحن مرادنا إنه يرجع عن الضلال اللي هو فيه ما يضل الناس غيره. فاحفظون هدول المعلومات إنه الرسول قال إن عبد الله رجل صالح، وهو اللي قال يا محمد. وتعلمنا نحن شو يعني لما قال يا محمد، بدنا العبارة اللي قلناكم يا معناه أدركني يا محمد بدعائك إلى الله، أدركني يا محمد بدعائك إلى الله، يعني هو ما عم يعمل شيء مخالف للشرع. فإذا من قال يا محمد، من نادى يا محمد، لم يرتكب معصية ولا مكروها، لم يرتكب معصية ولا مكروها، لأنه هذا معنى لفظ يا محمد. وفينا نستدل على أنه هالشيء هذا ما كان بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، بأنه مثل ما قال الشيخ كان بعض الجهال ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام من خلف حجراته بقولهم يا محمد اخرج إلينا، كانوا ينادون من خلف حجراته. هنا حجرة، والحجرة الغرفة التي تكون في غير الطابق العلوي يعني في الأرض، هذا البيت اللي هون نقول عنه حجرة مثلا، الغرفة اللي بتكون هون تسمى حجرة، الغرفة اللي بتكون بالطابق الأرضي هاي اسمها حجرة. فكانوا يجوا ينادوا يا محمد اخرج إلينا، فأنزل الله تبارك وتعالى حكم النهي عن منادات رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه باسمه يا محمد، وبقي أن يقال له في وجهه يا رسول الله أو يا نبي الله، هذا اللي جائز. فإذا لما عم بيقول الصحابي يا محمد شو معناته، ما عم بيقول أبو الشو، لأنه منهي عن أن يقال له في وجهه يا محمد. ما بعد قال الشيخ بيقال له يا نبي الله أو يا رسول الله بهذا هيك ما. وقال الشيخ روى الحافظ أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء أن خبيبا، هذا خبيب من أكابر الصحابة، خبيب بن عدي لما قدم للقتل، هذا كان رجل من صلحاء الصحابة وكان قتل واحدا من رؤوس المشركين وأسره الكفار وباعوه لقرائب هذا الرجل المشرك الذي كان هو قتله، فأخذوه أسروه في مكة وبعد ذلك أرادوا قتله، حصل مع أنه حصلت له كرامة، ورأت المرأة اللي هي زوجة الرجل اللي كان محبوس عنده هذه الكرامة أنه كان يكون عنده عنب وما في عنب في مكة، وقالت ما رأيته أسيرا كخبيب، وشفته ماسك الموسى والولد عنده من أولاده ولم يتعرض له، فقالت ما رأيته أسيرا كخبيب، ومع ذلك قدموه للقتل وقال البيتين المشهورين عنه ولست أبالي حين أقتل مسلما، وصلى ركعتين ونادى يا محمد ثم قتلوه. وين نادى يا محمد؟ كان بعيد عن الرسول، يعني نادى يا محمد في غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ما اعترض عليه ولا قال عصى ولا قال عمل كراهة، وهو من أكابر الصحابة، هذا خبيب من أكابر الصحابة كان من الصالحين. فمعنى ذلك أن الوهابية خالفوا كل المسلمين في أمر الاعتقاد وفي هذا الأمر، وهو أنهم يكفرون المسلم بلا ذنب وبلا كراهة، يكفرون المسلم بدون ذنب وبدون كراهة. الصلاة على النبي بعد الأذان بصوت المؤذن بعضهم يقول عنها كفر وبعضهم يقول عنها من أكبر الكبائر، وهي شو مستحبة سنة، هي يعني عم بيقولوا عن السنة بعضهم سماها كفرا وبعضهم يسميها من أكبر الكبائر، وهذا كفر، قولهم هذا كفر والعياذ بالله. وعلى اعتقادهم هذا، على اعتقاد الوهابية، يلزم أن يكون الله محاذيا للعرش، هذا معنى محاذيا بقدر العرش أو أوسع منه أو أصغر، وكل ما جرى عليه التقدير حادث محتاج إلى من جعله على ذلك المقدار. والدليل على أنه كل مخلوق يجاري عليه المقدار شو هو؟ ذكرين الآية اللي قلنا هذه، كل شيء عنده بمقدار، يعني الله تعالى يقول أنا خلقت كل شيء على مقدار، أي على حجم، إن كان لطيفا وإن كان كثيفا. فمعنى ذلك، معنى الآية، أنا الذي خلقت كل شيء على مقدار، إن كان كثيفا وإن كان لطيفا، لا يجوز أن يكون لي مقدار، لا يجوز أن يكون لي حجم، هذا معنى الآية. عن التدبير، لا بقدر، هناك أي بتدبير أزلي، هذه ذاك المعنى يختلف عن هذا. فيها نحكي زي ما قلت أنت أنه معنى الآية كأنه الله يقول أنه أنا لست، دون ما أقول كأنه الله يقول، معنى الآية أنا الذي خلقت كل شيء على مقدار لا يجوز أن يكون لي مقدار. وفيك تقول الله يقول أنا الذي خلقت كل شيء، معنى هنا الله يقول أي هذا معنى ما قال الله. يعني إذا قلت أنت قال الله تعالى ليس كمثله شيء، معناه أنا لا أشبه شيئا، يصح صحيح هذا؟ أليس حسان بن ثابت قال وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، في أي في القرآن الكريم أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء؟ في ما في، في إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهم معنيت وقال الله قد أرسلت عبدا أي قال الله ما معناه قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. فإذا واحد قال الله يقول في القرآن أنا ما بشبه شيء من الخلق، أنا لا أشبه شيئا من الخلق مثلا باللغة العربية الفصحى، يجوز. إذا واحد قال الله يقول في القرآن أنا لا أشبه شيئا من الخلق، معناه قال ما معناه ذلك، هذا مثل معنى قول حسان بن ثابت في النشيد بالمشاريع، بيقولوا ربي أخبر في القرآن أنه لا يشبه الإنسان، أظن هكذا يجوز هذا، ربي أخبر في القرآن أنه لا يشبه الإنسان أو لا يشبه الإنسان. والعرش لا مناسبة بينه وبين الله، كما أنه لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، ولا يتشرف الله. يعني لا يوجد اتصال بين الله وبين العرش، ولا يجلس الله على العرش، هذا معنى لا مناسبة بينه وبينه. ولا يتشرف الله بخلقه ولا ينتفع بشيء من خلقه. وقول مشبهة الله قاعد على العرش شتم لله، لأن القعود من صفة البشر والبهائم والجن، وكل وصف من صفات المخلوق وصف الله به شتم له. قال الحافظ الفقيه اللغوي مرتضى الزبيدي من صفات المخلوق وصف الله به شتم له. من جعل الله تعالى مقدرا بمقدار كفر، أي لأنه جعله ذا كمية وحجم، والحجم والكمية من موجبات الحدوث. وهل عرفنا أن الشمس حادثة مخلوقة من جهة العقل إلا لأن لها حجما؟ ولو كان لله تعالى حجم لكان مثلا للشمس في الحجمية، ولو كان كذلك ما كان يستحق الألوهية، كما أن الشمس لا تستحق الألوهية. فلو طالب هؤلاء المشبهة عابد الشمس بدليل عقلي على استحقاق الله الألوهية وعدم استحقاق الشمس الألوهية لم يكن عندهم دليل. وغاية ما يستطيعون أن يقولوا قال الله تعالى. نعم وين؟ فلو طالب هؤلاء المشبهة عابد الشمس بدليل عقلي صحيح على استحقاق الله الألوهية وعدم استحقاق الشمس الألوهية لم يكن عندهم دليل. وغاية ما يستطيعون أن يقولوا قال الله تعالى الله خالق كل شيء. فإن قالوا ذلك لعابد الشمس يقول لهم عابد الشمس أنا لا أؤمن بكتابكم، أعطوني دليلا عقليا على أن الشمس لا تستحق الألوهية، فهنا ينقطعون. يعني لو أنه عابد الشمس عم يناقش الوهابي وعم بيقول له الوهابي عم بيقول أنا معبودي جسم قاعد فوق العرش، فبيقول له العابد الشمس أنا معبودي الذي أعبده هذه الشمس التي لها شكل جميل، لها شكل الاستدارة وضوها أبيض جميل ومنافعها ظاهرة للأجسام لأبداننا ولأبدان البهائم وللأرض وللماء، منافعها ظاهرة. أما أنت الذي تزعم أنه إلهك فأنا لا أراه وأنت لا تراه، وأنا لا أعرف له منفعة،

رمضاني هذه السنة. وبالنسبة للصغار مين كان يضبط عادة أنت معاه؟ مين كان يعمل فيها الدغري صغار؟ إلا محمد زكريا، هو غير محمد زكريا اللي كان يضبط. بالنسبة للصغار قال الشيخ لو قالوا أداء فرض رمضان هذه السنة لا يضر، لأن معناه صورة الفرض أو الذي هو فرض على المكلفين، يعني ما تشددوا على هالموضوع إلا إذا خفتوا يكون منه فهمان، يعني يفكر إنه هذا فرض عليهم تفهموه، بس إذا كان فهمان مثل أولاد يعني اللي تعلموا عنا بالمدارس صاروا بيعرفوا إنه اللي منه بالغ منه فرض عليه، فهذا لا خوف فيه، ما في خوف عليه، حتى لو قال له قال صلي فرض الظهر ما في إشكال. أو قال الشيخ إذا بده بقول له نية مجردة عن الفرضية كمان بصاحب الشيخ، يعني مثل ما بدكم. رمضاني هذه السنة. إيه لأنه هي هون بعد العصر الدرجة. لا أبد شوي، يعني ثنتين وربع، فإذن أظن إلا ربع، عبين ما يأذن بدوش ربع ساعة إلى يقيم الصلاة، إلا ربع بلشوا أظن. تنظر تظن أنها تنظر تظن أنها تنظر إذا صامت تظن أنها تنظر. قال الشيخ تجربه، إذا جربت أول يوم مثلا وعرفت أنه هي بتنظر، أو قال لا طبيب الثقة الذي صدقته يكفي، أو بتجرب واحد من اثنين ثقة وصدقته تأخذ بكلامه. بس الآن أين يوجد طبيب ثقة إلا من جماعتنا؟ يعني نادر طبيب الثقة اليوم. إذا شو؟